بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 52، نتابع قراءة كتاب المناسك. قال: باب الفوات والإحصار. مناسبة الباب: لما كان الحج كغيره من الأسفار عرضة لأن يقع فيه فوات عن الوصول إلى المقصود وهي المشاعر، أو أن يحصر ويمنع مريده منه، عقد المؤلف هذا الباب ليذكر ما يترتب على الفوات والإحصار من مسائل وأحكام. الفوات لغة كلمة تدل على خلاف إدراك الشيء والوصول إليه، وشرعا أن يفوته الحج فلا يدرك. صورته أن يأتي شخص من بلده ويصل إلى الحج يوم النحر فيكون الحج فاته لفوات عرفة. والإحصار لغة الحبس، وشرعا أن يعترض للإنسان عدو يمنعه من الوصول للبيت لحج أو عمره. قوله: من فاته الوقوف فاته الحج، إذا فات الإنسان الوقوف بعرفة بأن وصل بعد فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، فإن الحج حينها يكون قد فاته. والدليل حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحديث: ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن. ما يترتب على فوات الوقوف بعرفة؟ قوله: وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترطه. من فاته الوقوف بعرفة فعليه ثلاثة أشياء: واحد، التحلل بعمرة بأن يقلب نية الحج إلى عمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يتحلل. اثنان، القضاء بأن يقضي الحج الفائت فرضا كان هذا الحج أو نفلا، لأنه لما شرع في النسك صار واجبا عليه، إذ الحج يلزم بالشروع فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات. قال في هامش: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا قضاء إلا إن كان الحج فرضا، واختاره ابن قدامة، وتوسط العثيمين فقال: إذا فاته الحج بتفريط منه لزمه القضاء، وإن كان بغير تفريط لم يلزمه القضاء. انتهى. ثلاثة، الهدي بأن يذبح هديا في عام القضاء. والدليل قول ابن عمر رضي الله عنهما: من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأتي البيت فليطف به سبعا، ويطف به بين الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهدي في حجه، فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا إذا لم يشترط، فإن كان قد اشترط فإنه لا يلزمه هدي ولا قضاء. بعد ذلك تكلم المؤلف عن الإحصار فقال: قوله: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، إذا منعه من الوصول إلى البيت عدو فلم يستطع الوصول فإنه يهدي، أي يذبح هديا وجوبا ثم يحل من إحرامه، سواء كان إحرامه بحج أو بعمرة. والدليل: واحد، قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. اثنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما أحصروا بالحديبية فقال: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قوله: فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل، إذا فقد الهدي بأن لم يكن معه ولا يقدر عليه فإنه يصوم 10 أيام بنية التحلل ثم يحل إذا فرغ من الصيام. والدليل القياس على هدي التمتع، فهو هنا لم يجد الهدي فيلزمه الصوم. قال في هامشه: القول بأنه عند عدم الهدي للمحصر يصوم 10 أيام هو من مفردات الحنابلة. انتهى. قوله: وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. إذا صد الحاج المحرم بالحج لا عن جميع مكة بل عن دخول عرفة فقط، فإنه يتحلل من حجه ويجعله عمرة. والعلة أن له أن يقلب الحج إلى عمرة ما دام لم يقف بعرفة ولو بلا إحصار، فمع الإحصار أولى. فتبين أن الإحصار له حالتان: واحد، إحصار عن جميع مكة، اثنان، وإحصار عن عرفة، ولكل واحد منهما حكم. قوله: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. من كان المانع له من القيام بالحج والعمرة مرض أو ذهاب نفقة لا حبس عدو، فإنه لا يأخذ حكم المحصر. وبهذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فلو كان المرض يبيح الإحلال ما احتاجت إلى الاشتراط، ولأنه لا يستفيد بإحلاله الانتقال من حاله ولا التخلص من الداء الذي أصابه بخلاف المحصر بالعدو. وعلى هذا فيبقى محرما إلى أن يزول عذره بأن يشفى من مرضه أو يجد نفقة أو نحو ذلك ويتم النسك. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن الإحصار بغير العدو كالمرض وذهاب النفقة وضياع الطريق ونحوه كالإحصار بالعدو، واختاره ابن تيمية والعثيمين. انتهى. فإن كان النسك حجا وقدر على الوصول للبيت بعد فوات عرفة تحلل بعمرة كما تقدم، لأنه يأخذ حكم الفوات. باب الهدي والأضحية. تعريف الهدي: الهدي ما يهدى للحرم من نعم أو غيرها، فيدخل هدي بهيمة الأنعام وغيره. والأضحية بضم الهمزة وكسرها، ويقال ضحية بفتح الضاد وكسرها، هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله. والعقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود عند ولادته ذكرا كان أو أنثى. وعقد المؤلف هذا الباب وتكلم عن هذه الثلاث وأحكامها، وأفرد للعقيقة فصلا مستقلا. الأصل في مشروعية الهدي والأضحية الكتاب والسنة والإجماع. واحد، أما الكتاب فقوله: فصل لربك وانحر. اثنان، وأما السنة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. وعن علي رضي الله عنه قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. ثلاثة، والإجماع منعقد على مشروعيتها. أفضل الهدي والأضحية. قوله: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. أفضل الهدي والأضحية: واحد، أن تكون من الإبل وتكون بدنة كاملة. اثنان، ثم البقر كذلك. ثلاثة، ثم الغنم. ودليل التفضيل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. ولأن البدنة تجزئ عن 7 شياه كما ورد، فدل ذلك على أفضليتها. أما إن أراد إخراج 7 بدنة أو 7 بقرة أو شاة فالشاة أفضل، وكلما كانت أثمن فيه أحسن. شروط الإجزاء في الهدي والأضحية. قوله ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن. الأضحية أو الهدي المجزئ يشترط فيه عدة شروط: 1- أن يكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فغيرها لا يجزئ بالإجماع. 2- أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، وهذا السن بالنسبة للغنم إن كان ضأنا فلا بد أن يكون جذعا وهو ما له 6 أشهر، وإن كان معزا فلا بد أن تكون ثنية وهي ما لها 1 سنة. والدليل حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. أما ما دون ذلك فلا يجزئ، فلو أراد أن يذبح من الضأن ما هو دون 6 أشهر أو من المعز ما دون 1 سنة لم يجزئ. والدليل أن أبا بردة بن نيار رضي الله عنه لما ذبح قبل صلاة العيد وأراد أن يذبح بعدها، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي عناق جذعة هي خير من 2 شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. والعناق من المعز ما له 4 أشهر. قوله وثني سواه، أي سوى الضأن، وتقدم الثني من الغنم. قوله فالإبل 5 والبقر 2 والمعز 1 والضأن نصفها، السن المجزئ في الإبل 5 سنين، وما دونها لا يجزئ أضحية ولا هدية. والسن المجزئ في البقر 2 سنين، وما دونها لا يجزئ. والسن المجزئ في الغنم تقدم أنه من الضأن 6 أشهر ومن المعز 1 سنة. قوله وتجزئ الشاة عن 1، الشاة تجزئ عن الواحد ولو نوى بها نفسه وأهل بيته ولو كثروا فيعمهم بالثواب. والدليل حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعمن لم يضح من أمته صلى الله عليه وسلم. وقول أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. قوله والبدنة والبقرة عن 7، يصح في البقر والإبل أن يشترك في الواحدة منها 7 اشتراك ملك، بمعنى أن كل واحد له 7ها، وله في 7ه أن يشرك من شاء في الثواب من أهله أو غيرهم، ويقوم 7 مقام الشاة. والدليل قول جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه، ولا تجزئ عن أكثر من 7، وسواء أراد جميع 7 القربة أو أراد بعضهم القربة والباقون اللحم نص عليه، لأن الجزء المجزئ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة، فجاز، كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة والآخر القران. قوله ولا تجزئ العوراء. 3- من الشروط السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. والعيوب التي لا تجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة: 1- العور البين، وضابطه أن تكون عينها قد انخسفت وغارت وذهب جرمها، فهذه البين عورها، ويقاس عليها العمياء من باب أولى. والدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثير التي لا تنقى. قال: قلت فإني أكره أن يكون في السن ناقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. وأيضا لأن العوراء يكون منظرها مشوها ويقل غذاؤها لأنها ترى بعين واحدة فيؤثر عليها. قوله: والعجفاء. اثنان: العجفاء، وهي الهزيلة التي لا مخ في عظامها من هزالها. قوله: والعرجاء. ثلاثة: العرجاء البين عرجها، وضابطها ألا تطيق المشي مع الصحيحة، أما إن كانت تطيق المشي مع الصحيحة فعرجها ليس بينا، وكلما كانت أكمل كان أحسن. قوله: والهتماء. أربعة: الهتماء، وهي التي سقطت ثناياها من أصلها، لأنها إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها ولم تقدر على أكل ورق الشجر ونحوه. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أنها تجزئ لأنها لم تذكر في العيوب التي لا تجزئ، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله. قوله: والجداء. خمسة: الجداء، وهي التي نشف ضرعها فانقطع منها اللبن. قوله: والمريضة. ستة: المريضة التي مرضها بين، وهي التي ظهر عليها آثار المرض كالحمى المقعدة عن الرعي والجرب الظاهر المؤثر في صحتها ونحو ذلك مما يعده الناس مرضا بينا. أما إذا كان مرضها يسيرا ليس بينا فإنها تجزئ لأنها قريبة من الصحيحة. قوله: والعضباء. سبعة: العضباء، وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. والدليل حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك، أي من الأذن والقرن. قوله: بل البتراء خلقة. الأفضل في الأضحية أن تكون سليمة من كل عيب، وكلما كانت أسلم فهو أولى. وقد ذكر المصنف هنا عيوبا غير مؤثرة في الإجزاء بل يصح مع وجودها، وهي كما يلي: واحد: البتراء من المعز التي لا ذنب لها خلقة فهذه تجزئ. قوله: والجماء. اثنان: الجماء التي لم يخلق لها قرن فتجزئ بالاتفاق، وذلك لأنها لم يخلق لها قرن أصلا فلم يطرأ عليها عيب. قوله: والخصي غير المجبوب. ثلاثة: الخصي غير المجبوب، وهو الذي قطعت خصيتاه أو رضت أو سلت ولم يقطع ذكره فإنه يجزئ. والعلة أنه وإن كان في ذلك قطع عضو إلا أن فيه مصلحة، لأنه بخصائه يطيب لحمه ويسمن. قوله: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. أربعة: ما كان بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف فإنه يجزئ، وكذا النصف فإنها تجزئ مع الكراهة، فإن كان أكثر من النصف فإنها لا تجزئ. والدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. والمقابلة الشاة التي قطعت وشقت أذنها من قدام عرضا، والمدابرة الشاة التي قطعت وشقت أذنها من الخلف عرضا، والشرقاء الشاة التي شقت أذنها طولا، والخرقاء التي الشاة التي خرقت وثقبت أذنها. قوله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، أشار إلى صفة إزهاق أرواح بهيمة الأنعام، وهي كما يلي: أولا الإبل، ويكون ذلك بالنحر، وصفته أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، أي مشدودة يدها اليسرى. والدليل على كونها قائمة قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، والوجوب هو السقوط، وهذا مشعر بكونها قائمة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناق بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يكون النحر بأن يطعنها بالحربة أو السكين أو نحوهما في الوهدة، وهي التي بين الرقبة والصدر، وهذا أسهل لخروج روحها. والدليل: واحد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اثنان، ولأن عنق البعير طويل، فلو طعن بالقرب من رأسه لحصل له تعذيب عند خروج روحه. وكيفما نحر أجزأ، ولو أنه ذبح الإبل كما تذبح الشاة باركة فإنه يجزئ. قوله ويذبح غيرها، الصفة المسنونة في ذبح البقر والغنم. ثانيا، غير الإبل كالبقر والغنم من الضأن والمعز تذبح على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ليكون أيسر له أن يذبح بيمناه وهو مضجعها. فإن كان الذابح أعسر، أي يستعمل شماله، فإنه يضجع الذبيحة على شقها الأيمن، لأن ذلك أيسر له. قوله ويجوز عكسها، يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. والدليل حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل الحديث. وهذا عام، لكن الأولى فعل السنة. قوله ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. إذا أراد الذابح أن يذبح فإن ثمة أمورا يقولها عند ذبحه. واحد، بسم الله، وهذا على الوجوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اثنان، الله أكبر، وهذا على الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، اللهم هذا منك ولك، أي هذا من فضلك وإنعامك لا من قوتي، ولك أتقرب لا إلى سواك. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال حين ذبح اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر. وهذه تقال على الاستحباب. قوله ويتولاها صاحبها، الأفضل أن يتولى ذبح الأضحية والهدي صاحبه، فهو الأصل. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نحر من هديه 63 وضحى بكبشين ذبحهما بيده، ولأن مباشرة فعل القرب أولى من الاستنابة فيها، وسواء في ذلك كان صاحب الذبيحة ذكرا أو أنثى، ولو حائضا حرا أو عبدا، مراهقا أو بالغا، فكلهم يتولى ذبيحته بنفسه. قوله أو يوكل مسلما ويشهدها، يجوز أن يوكل من ينوب عنه في ذبح الأضحية ويشهد صاحبها ذبحها، ويتولى الذابح التسمية ولو لم يحضر صاحبها صح الذبح. وعلم أنه يشترط لوكيل الذبح أن يكون ممن تصح ذكاته، فإن كان ذميا كتابيا فيجوز مع الكراهة، والعلة أنها قربة وطاعة، والكتابي ليس من أهل القربة والعبادة، ولكن يجوز ذبحه لأن الكافر الكتابي تحل ذبيحته، فله أن يتولى ما كان قربة للمسلم من الأضحية. قوله ووقت الذبح بعد صلاة العيد، أشار إلى وقت ذبح الأضاحي، فبين بدايته ونهايته. فأما بدايته فمن بعد صلاة العيد في البلد الذي هو فيه، والاعتبار بنفس فعل الصلاة لا بوقتها، هذا في حق أهل الأمصار والقرى. والدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. قوله أو قدره، أي قدر زمن صلاة العيد لمن ليس عليهم صلاة عيد، كمن كان مسافرا أو أناس في قرية أقل من العدد المعتبر فلا صلاة عيد لهم، ويقدرون وقتها. قوله إلى يومين بعده، نهاية وقت الذبح يستمر إلى يومين بعد النحر وينتهي بغروب شمس يوم الثاني عشر. والدليل أنه روي عن بعض الصحابة تحديد ذلك بهذه الأيام الثلاثة، وهم عمر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم. قال في هامش: الرواية الثانية عن أحمد أن أيام الذبح أربعة، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فينتهي الذبح بغروب شمس يوم الثالث عشر. واختارها ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله: ويكره في ليلتهما، زمن الذبح هو النهار، ويكره الذبح ليلتي يومي التشريق. وعلة الكراهة: واحد، الخروج من خلاف من قال بعدم جوازه ليلا كالخرقي من الحنابلة، وقد قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فقيدها بالأيام. واليوم إذا أطلق في لغة العرب فالمراد به النهار دون الليل. اثنان، ولأنه إذا ذبح ليلا لم يتيسر له أن يفرق اللحم ليلا، فلا يفرق طريا فيفوت بعض المقصود. وفي المسألة حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في النهي عن النحر ليلا لكنه ضعيف. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد لا يكره الذبح في الليل لعدم ثبوت النهي، فنبقى على الأصل، وهي قول أبي حنيفة والشافعي، واختاره ابن حزم وابن تيمية والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله: فإن فات قضى واجبه، إذا فات وقت الذبح ولم يذبح فإنه يقضي ما وجب عليه بالتعيين. مثاله: لو نذر أن يضحي هذا العام فإنه يضحي ويذبح قضاء، أما التطوع فيسقط لفوات وقته. فصل. قوله: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية. الهدي أو الأضحية يتعينان بما يلي: واحد، الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية، فالقول أن يقول هذا هدي أو هذا لله، وبالفعل مع النية أن يقلد البهيمة بأن يعلق نعالا أو قربة أو ثيابا خلقة في عنق البهيمة، وبالإشعار للبعير بأن يشق في سنامه حتى يخرج منه الدم ويسيل على الشعر فيعرف من رآها أنها هدي. اثنان، الأضحية تتعين بالقول فقط، فذلك بأن يقول هذه أضحية أو هذا لله فتصير واجبة بذلك. قوله: لا بالنية، لا يتعين الهدي والأضحية بمجرد النية عند شرائها، بل لا بد من قول معها، فلا يكفي أن يشتري الهدي أو الأضحية بنية كونها أضحية أو هديا، حتى ولو ساق الهدي، بل لا بد من اللفظ أو الفعل في الهدي كما سبق. والعلة أن الشراء والسوق لا يختصان بالهدي والأضحية، والتعيين إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيه النية المقارنة لهما. ولذلك فلو اشترى عبدا بنية أن يعتقه لم يعتق حتى يتلفظ بذلك، ولو عمر دارا بنية أن يوقفها على الفقراء ويتصدق بها لم ينفذ حتى يتلفظ بذلك. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الأضحية تتعين بالنية مع الشراء ولو لم يقل هذه أضحية، وهو قول مالك وأبي حنيفة واختاره ابن تيمية. انتهى. قوله: وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها. إذا تعين الهدي أو الأضحية فيترتب على ذلك مسائل: الأولى أنه إذا تعين لم يجز إزالة ملكه عنه سواء ببيع أو هبة، والعلة أنها صارت صدقة لله فتعلق حق الله بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقسم جلودها وجلالها ونهى أن يعطى الجاذر منها شيئا، فلأن لا يجوز بيعها وهبتها المزيلان للملك بالكلية بطريق الأولى، وحينها فليس لمن عين الأضحية التصرف بها بصدقة ونحوها بل يذبحها. قوله: إلا أن يبدلها بخير منها. الثانية يجوز أن يبيع هذه الأضحية أو الهدي المتعين إما بنقد أو بمبادلة ليشتري بذلك خيرا منه، والعلة أن في ذلك مصلحة للفقراء، ولأنه خروج من المعين إلى خير منه من جنسه، كما لو أخرج حقة عن بنت لبون. قوله ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها. الثالثة ما يتعلق بصوف أو شعر، ما يتعلق بصوف أو شعر أو وبر البهيمة المتعينة ما حكمه؟ إن كان الجز أنفع لها كما لو كان يؤذيها فيجوز، وإن لم يكن الجز أنفع فلا يجوز جزه. قوله ويتصدق به، إذا كان الجز أنفع لها فجزه فإنه يتصدق به استحبابا، وله أن ينتفع به، فكما أن له الانتفاع بالجلد كاملا بعد الذبح فالشعر ونحوه أولى. قوله ولا يعطي جازرها أجرته منها، إذا تولى جزار ذبح هديه أو أضحيته فإنه لا يعطيه أجرته مما ذبح، لا من اللحم ولا من الجلد باتفاق الأئمة. والدليل واحد، حديث علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلدها وأن لا أعطي الجزار منها. اثنان، ولما في ذلك من المعاوضة فيكون كأنما باع شيئا مما تقرب به إلى الله، لكن يجوز أن يهدي له ويتصدق عليه منها بقيد أن لا يكون في مقابل ذلك نقصان، بقيد أن لا يكون في مقابل ذلك نقصان في أجرة جزارته. قوله ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، إذا ذبح ذبيحته فإنه لا يجوز أن يبيع منها شيئا، لا لحمها ولا جلدها ولا غيرهما، والعلة أنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين له فلا يجوز أخذ العوض عليه، وحينها فيعمل بها ما يلي: واحد، أن يتصدق بها، وهو مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وأجلتها. اثنان، وله أن ينتفع بالجلد. الحكم لو تعيب ما عينه من هدي أو أضحية. قوله وإن تعيب ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إذا عين الإنسان الأضحية أو الهدي ثم تعيبت عيبا يمنع الإجزاء، كما لو ذهب بصرها ونحوه، فله حالتان: واحد، أن يكون ذلك بلا تفريط ولا فعل منه، كما لو تعثرت وانكسرت بدون سبب منه، أو أصابها وهي في حظيرتها ما ذهب بعينها ونحو ذلك. فالحكم: ألف، إن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، كما لو أنه نذر أن يضحي ثم اشترى شاة وعينها عن نذره فتعيبت فيجب إبدالها بسليمة، والعلة أن ذمته مشغولة بإضحية سليمة قبل أن يعينها، فلا يخرج من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة. ب، إن لم يكن كذلك، أي لم تكن واجبة عليه إلا حينما عينها، كما لو اشترى رجل شاة وعينها أنها أضحية، فإنها إذا تعيبت عيبا يمنع الإجزاء، وكان بلا فعل منه ولا تفريط فإنه يذبحها وتجزئه. اثنان، أن يكون تعيبها بفعله أو بتفريط منه فيلزمه إبدالها بمثلها، سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أو لا. قوله والأضحية سنة، حكم الأضحية سنة مؤكدة. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنها واجبة مع الغنى، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله، انتهى. ويدل لذلك: واحد، حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضحى قال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. اثنان، ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان حتى لا يعتقد وجوب الأضحية. وقول أبي مسعود رضي الله عنه إني لأدعو الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. ثلاثة، أن الأصل براءة الذمة من الوجوب حتى يثبت دليل الوجوب، ولو فرضنا وجود الدليل فإنه مصروف إلى الاستحباب بقرينة ما وقع من الصحابة أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب. قوله وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، لو قال إنسان عندي مبلغ من المال فأيهما أفضل، أن أتصدق به أو أشتري به شاة وأضحي، قرر المؤلف أن الأفضل أن يذبح أضحية، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده واظبوا عليها وعدلوا عن الصدقة بثمنها، وهم لا يواظبون إلا على الأفضل، مع أن التصدق بثمنها أيسر. قوله وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ثلاثا، السنة في تفريق لحم الأضحية أن تكون ثلاثا، فيأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثا. والدليل حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كلوا وأطعموا وادخروا. وروي التثليث عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. قوله وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها، إذا أكل كل الأضحية إلا قليلا يصدق عليه اسم اللحم وتصدق به جاز. والعلة أن الأمر بالأكل والإطعام في الآية مطلق، فيعم القليل والكثير، ويخرج من العهدة بصدقته بالأقل، لكن لو أكلها كلها فيحرم، وحينها يضمن مقدار الأوقية لحما يتصدق به، وذلك لأنه أقل ما يقع عليه اسم اللحم، فيشتري لحما ويتصدق به. قوله ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته، أشار هنا إلى ما يتعلق بما يلزم من عزم على الأضحية، وهو أن من عزم على أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته أي جلده ولا من أظفاره شيئا في عشر ذي الحجة. والدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعة، من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال في هامشه وفي المذهب وجه الكراهة، واختارها القاضي وجماعة، وقال المرداوي وهو أولى. انتهى. فصل. ذكر المؤلف هذا الفصل لأحكام العقيقة، والعقيقة لغة الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وشرعا الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى شكرا لله على نعمة الولد. سميت الشاة التي تذبح عن المولود عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع عند حلق شعر المولود، فسميت باسمه عقيقة. قال في هامشه قال ابن عبد البر أنكر أحمد هذا التفسير أي للعقيقة، وقال إنما العقيقة الذبح نفسه، ووجهه أن أصل العق القطع، ومنه عق والديه إذا قطعهما، والذبح قطع الحلقوم والمرجيء والودجين. انظر الشرح الكبير الجزء التاسع 433. انتهى. قوله تسن العقيقة، حكم العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب، والدليل على استحبابها حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها مرفوعة، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، ومكافئتان أي متساويتان سنا وشبها. قوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، السنة أن يذبح عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز. قوله تذبح يوم سابع، السنة في وقت الذبح أن تذبح في اليوم السابع من الولادة، والدليل حديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا، كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قوله فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، إذا فاته ذبح العقيقة في اليوم السابع فإنه يذبح في 14، فإن فات ففي 21. والدليل أثر عائشة رضي الله عنها وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21. ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق في أي يوم أراد، لأنه قضاء دم فائت فلم يتوقف على يوم كقضاء الأضحية. قوله تنزع جدولا ولا يكسر عظمها، جدولا أي أعضاء، والمراد أنه حينما تذبح فإنها تنزع جدولا، فاليد وحدها والرجل وحدها، وهكذا يقطعها من المفاصل، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم. وقد قال بعضهم إن في هذا تفاؤلا بسلامة الطفل، لأنها جرت مجرى الفداء. حكم العقيقة. قوله وحكمها كالأضحية، العقيقة حكمها حكم الأضحية، فتجري مجراها فيما يجزئ وما يستحب وما يكره وفي الأكل والصدقة منها. وعلى هذا لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام بالإجماع، ولا بد أن تبلغ السن المعتبرة، ولا بد أن تكون سالمة من العيوب التي تقدم ذكرها. قوله إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يستثنى مما سبق أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك في الدم، خلافا للأضحية، فإذا ذبح إبلا أو بقرا فيذبحها كاملة لهذا الأمر. والدليل واحد، أنه لم يرد التشريك فيها كما ورد في الأضاحي، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. اثنان، لو قبل الاشتراك فيها لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد. قال العلماء وأفضل العقيقة شاة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث عق شاة. قوله ولا تسن الفرعة ولا العتيرة، الفرعة نحر أول ولد الناقة، كانوا يذبحونه في الجاهلية لآلهتهم رجاء البركة في نسلها، ويأكلون لحمه ويلقون جلده على شجرة. والعتيرة ذبيحة رجب، كانوا يذبحونها في الجاهلية في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا فرع ولا عتيرة، فيقول أنهما لا تسنان، وكذا أيضا لا تكرهان إذا لم يكن على وجه التشبه بما كان عليه أهل الجاهلية للعمومات في النهي عن التشبه بهم. مثاله ما لو ذبح ولد الناقة لحاجة إلى ذلك أو للصدقة به أو إطعامه، أو ذبح شاة في رجب على وجه الصدقة من غير تشبه بالجاهلية. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.